الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن فإن مع العسر يسرا. يقول سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه بشرى للمؤمنين، بشرى للمسلمين، بل بشرى لمن طلب الحق وأراد، لعموم البشر، إن هناك بعد كل عسر يسر. بل كرر الله سبحانه وتعالى اليسر مرتين والعسر مرة واحدة، لأن التعريفية للعهد تكررت، أما اليسر فإنه منكر فصار يسرا ثانيا. ولهذا في الحديث يروى لن يغلب عسر يسرين، ولو كان العسر في جحر ضب لدخل وراءه اليسر فاستخرجه. عقب الله بعد كل عسر بيسر، حتى في سنن الكون، بعد الليل فجر، بعد القحط غيث ومطر، تمتد الصحراء تمتد ثم يأتي بعدها حدائق غناء وبساتين فيحاء، يشتد الحبل ولكنه ينقطع في الأخير. حكمة من الله، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ويقول أحد الشعراء العوام: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم، أنت تنام وخالقك ما ينامي. إذن فلا تظن أن الشدة سوف تبقى شدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أنت فقير سوف تغتني بإذن الله، عليك بالاستغفار وبطاعة الله. مريض تعافى بإذن الله، الاستغفار وبطاعة الله عز وجل. المحبوس سوف يخرج، المريض عافى، الغائب يعود بإذن الله، الفقير يغتني، المديون يقضي دينه. لا تستمر الحياة على حال، الحياة دول. ما وتلك الأيام نداولها بين الناس، سقيناهم مكاسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا عن الموت أصبرا. فحياتك ليست دائما أنها كلها سعادة أو كلها شقاوة، هي أيام حلو ومر، عسر ويسر، غنى وفقر، صحة ومرض، شدة ورخاء، التقاء وفراق. هذه الحياة ليست على حال واحد. فأنت انزل الناس منازلها. حتى يقول المتنبي يمدح سيف الدولة: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. وهذا من الجميل، يعني من أبيات الجمال. يقول: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: وحالات الزمان عليك شتى، أن تغير عليك انتصار وهزيمة وصحة ومرض ومصيبة ومكروه وسعة وسرور، ولكن يقول حالك دائما حال واحد من الصبر والثبات. والإنسان المسلم المؤمن عليه ينزل هذه المنازل، إن كان نعمة فليشكر، إن كان مصيبة فليصبر. لأن الموحد يمر به ثلاثة أطوار: طوبى لمن من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو الصادق. فإن الإنسان ما يخلو من طاعة، قصدي من نعمة يجب عليه أن يشكرها، أو مصيبة يجب أن يصبر لها، أو ذنب يجب أن يستغفر منه. هذه منازل العقلاء والعباد. حتى يقول أحدهم: البس لكل حالة لبوسا، إما نعيمها وإما بوسها. الفرج بعد الشدة يا إخوان ترى مبدأ إسلامي عظيم، تكلم عنه الغرب والشرق، لكن أهل الإسلام سندوه بالآيات والأحاديث، لأن في القرآن مبادئ للفرج بعد الشدة. ورأس هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وممن ألف في ذلك الفرج بعد الشدة للتنوخي، والفرج بعد الشدة لإبراهيم الحازمي، وغيرهم ألفوا كتبا في هذا. وهذه تدل على أنك عليك أن تانس وتسعد، وتعلم أن الضايقة لا تستمر أبدا. يعني أنت في ليل المصيبة تظن سوف يستمر الليل، يا أخي سوف تتفرج الأمور وتسهل بإذن الله. حتى يقول أن عمرو بن العاص يقول: الغمرات ثم ينجلينا ثم تذهبنا ولا يجينا، الغمرات ثم ينجلينا ثم تذهبنا ولا يجينا. إنها بس فقط غمرة وكربة وتنحل إن شاء الله. أزمة كما يقول العوام أزمة وتعدي، والضربة التي لا تقتلك تحييك وتقويك. يقول ابن السكيت الشاعر أديب لغوي: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى لانكشاف الضر نفعا ولا أجدى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. الفرج قريب، عليك أن تنتظر. حتى في الترمذي انتظار الصبر انتظار الفرج بالصبر عبادة، تنتظر الفرج وتصبر عبادة. ثلاثة فنون: الانتظار والصبر والدعاء يأتيك الفرج. الفن الأول تصبر على المكروه، الفن الثاني تدعو وتواصل الدعاء فالله يجليها، الثالث الانتظار تترقب. يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقول يأسنا أحبطنا ما في فرج ما في يسر ما في نجاح، خطأ. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كيف تيأس والله معك سبحانه وتعالى؟ ولهذا في أبي داود حديث يقول: ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين، يعني من القحط وقنطوا ويائسوا من نزول الغيث، فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو حديث حسن. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. انظر ما أحسن المصرع والسياق، وهو الذي ينزل الغيث، ولم يقل مطر، لأن غالب الغيث يأتي لغاثة والخير والهنى، أما المطر فيأتي كذا وكذا، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين. وهنا يقول وهو الذي من بعد ما قنطوا، لأنهم لو لم يقنطوا كان ليس أبعد في استبعاد القدرة، لكن هنا جاءت القدرة بقوة لأنهم قنطوا ومع ذلك غاثهم الله. ثم ختم الآية بقوله: وهو الولي الحميد، لأنه ليس كل والي، لأنه لما غاثهم صار من من من حمده في الولاية ومن حسن رعايته فصار محمودا في ولايته، وليس كل من تولى كان محمودا في ولايته من البشر، كثير منهم ظلمه. أما الواحد الأحد فإنه محمود في ولايته، محمود في حكمه، محمود في أمره، محمود في قضائه، محمود سبحانه وتعالى في أخذه وفي عطائه، حتى أنه حمد نفسه بعد أخذ، حتى قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعود إلى سياق إن مما يشرح الصدر ويذهب الكدر والهم هو أن تعلم أن الفرج قريب بإذن الواحد الأحد، وتروي قصص التاريخ ممن مر بضائقة أو مرض أو حبس أو كدر أو فقر أو هم أو غم، ففرج الله همه وأزال غمه. ومن أعظمهم من نتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لصاحبه: فقال: لا تحزن إن الله معنا. ففرج الله همه وأزال غمه ونصره وفتح عليه وأيده وكبت أعداءه ومهد له الأمور. إذن فلا تظن أن لا تظن أن الضائقة سوف تستمر أبدا، لأن بعض الناس إذا وقع في ورطة وضع في مشكلة خلاص أغلق نوافذ الفرج وأبواب اليسر، وظن أنه خلاص أصبح في زنزانة ما عاد فيها منافذ ولا لها أبواب ولا لها مسارب ولا لها طرقات، سار في ضائقة وأغلق على نفسه، فلا يرى إلا الظلماء ولا يعيش إلا في الظلماء ولا يفكر إلا في الظلماء. لا، انظر إلى الفجر القادم إن شاء الله، فجر الفرج، فهو قادم بإذن الله. متى ما ترقبته وانتظرته واحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، فإن فرجه قريب سبحانه وتعالى، يعني يقدر على عباده، قال: فيعلم أن فرجهم قريب، وهو الذي يفرج سبحانه وتعالى. لأن لما تقرأ سيرة يوسف عليه السلام تظن أن هذا النهاية، يذهب وغلام الطفل ويوضع في جب في الصحراء، ثم يسلط سبحانه وتعالى، ييسر الله ويسهل ويسخر القافلة فتأخذه، ومن مرحلة مرحلة إلى أن يصير نبيا ملكا عزيز مصر، عنده الخزائن، يحكم البلد والدولة، ويعزه الله سبحانه وتعالى وينصره حتى على إخوانه الذين بغوا واعتدوا عليه، غفر الله لهم وعليهم السلام جميعا. فأقصد أن هذه السيرة هي سيرة حتى يوسف، قصة يوسف ترى هي قصة من اليسر بعد العسر. بل قصص الأنبياء عليهم السلام، نوح وكم واجه من قومه ومن إعراضهم ومن استهزائهم وسخريتهم، وكم دعاهم وكم تمردوا عليه وآذوه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الأخير ينتصر بإذن الله حتى يقول إني مغلوب فانتصر، فينصره الله ويؤيده ويأخذهم بالطوفان. وبعده الأمم ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي إدريس أيضا ونجيه الله سبحانه وتعالى، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم حتى إنه يعني لما هموا بقتل نجاه سبحانه وتعالى ونكسهم على رؤوسهم وجعله إماما وأمة قانتة لله. بعده موسى، كربات مر بها موسى لم تحصل إلا لأفراد في العالم، وحتى إنه كان صراع علمي وصراع في البحر ومواجهة ومبارزة ومغالبة، فنصره الله وأيده سبحانه. عيسى عليه السلام ورسولنا كما مر صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم في أفضل البشرية، كيف أن الله يسر عليهم. نذكر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تضيق الضوائق عليه، من أعظم ما مر به صلى الله عليه وسلم من ضوائق ومن مكاره مسألة الخندق، مضايقة الناس له في الخندق أو الأحزاب، اليهود المشركون ومعهم المنافقون، طوقوا المدينة وجاءت يعني الكربات من كل مكان، قال حتى يقول سبحانه بلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا. وفي الضائقة يأتي صلى الله عليه وسلم ويضرب صخرة عرضت لهم وهم يحفرون الخندق حول المدينة، فيبرق بارق، قال أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله علي، ففتح الله له وأيده ووقع، وهو في تلك الفترة حتى إن الصحابة يقول صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما، والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانظر الأمل في وهو صلى الله عليه وسلم يواجه الشدائد حتى في تلك النازلة، ضاقت الضوائق يبشر بفتح العالم وأن أمته سوف تنتصر وأن دولة فارس ودولة الروم سوف تسقط بإذن الله، حتى يقول أحدهم الآن الواحد منا ما يأمن على نفسه ويقول سوف يفتح دولة كسرى وقيصر، دولة فارس والروم. نعم حصل هذا، وبعد سنوات يكبر الصحابة ويهللون ويذهبون في قافلة فتح جهادية وتحت أعلام محمدية ربانية، ويفتحون الأقاليم وينشرون العدل ويقيمون أعظم حضارة عرفها الإنسان، أليس هذا هو اليسر بعد العسر؟ بالله عليكم هل كنتم تتصورون أن قوم ثلة من العرب من القبائل المتناثرة في جزيرة العرب التي تأتي إلى موارد المياه وترعى الأغنام والإبل، وليس عندهم دولة تجمعهم ولا عندهم فنون ولا عندهم علوم ولا عندهم يعني ما عندهم قضية حضارة، يمكن حضارة مثل حضارة فارس أو الروم أو الصين، وفجأة ينزل الله عليهم كتاب على رسول عليه الصلاة والسلام فيربي هؤلاء ويجمعهم ويعلمهم فينطلقون فاتحين، فتسقط دولة فارس أقوى دولة في تلك المرحلة ودولة الروم، وتتجه هذه الكتائب الفاتحة من الصحابة الصادقين المصلين المؤمنين المجاهدين المحتسبين فيفتحون شمال إفريقيا، ويذهبون مكبرين فيفتحون أسبانيا، ويصلون إلى جنوب فرنسا، وتذهب كتائب مشرقة فيفتحون قندهار، ويمشون إلى الهند وإلى السند، ويصلون إلى الصين إلى سور الصين العظيم. تصوروا رقعة الدولة الإسلامية، كانت دولة واحدة من سور الصين العظيم إلى جنوب فرنسا، ومن جنوب إفريقيا إلى شمال آسيا، إلى بخارى، إلى سمرقند، إلى طاشقند، دولة واحدة. يصلون وكبرون، خطبوا في القاهرة، صلوا في الزهراء، علموا في الزيتونة، درسوا في القيروان، أذنوا في صنعاء، ألفوا في دمشق، حكموا من مكة، انطلقوا من المدينة، حتى إن المنائر والمنابر ترتج. أنا قبل 3 سنوات سافرت لإندونيسيا، وكنا في جبل بوندو قريب من ضواحي جاكرتا، ولما جاء صلاة الفجر ارتجت الجبال بالأذان من المساجد. أليس هذا هو اليسر بعد العسر؟ بعد ما مر، هل تتصور المرحلة الأولى التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يوم يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني عاجز ما يدري صلى الله عليه وسلم يحمي نفسه ويحمي صاحبه إلا بحماية من الله، مطارد هو وأبو بكر رضي الله عنه وفي غار، ويحاط بهم بالسيوف من كل جانب وتضيق بهم الدنيا، ثم يفتح الله ويسر الله ويخرج من الغار وينجيه الله ويقيم دولة وتنزل عليه شريعة، ثم يختم حياته بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتقوم الدولة الإسلامية بخلفاء من أمثال الخلفاء الراشدين وقادة كخالد بن الوليد وطارق بن زياد وسعد بن أبي وقاص والمثنى والقعقاع وصلاح الدين ونور الدين محمود ومحمد الفاتح ومحمود بن سبكتكين ويوسف بن تاشفين وغيرهم من قادة الإسلام، من العرب، من البربر، من الفرس، من الروم، من الأحابيش، من الترك، من الأكراد، من التركمان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أليس هذا هو اليسر بعد العسر؟ لماذا أنت لا تفكر إلا في العسر يا أخي؟ فكر في فرج، فكر في ساعة أخرى أحسن، إن شاء الله تنجلي. أنت مثلا عاطل على العمل، سوف يرزق الله عمل، استغفر أكثر. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أكثر من الاستغفار. أنت مثلا عقيم، أكثر من الاستغفار، لأنه مع الاستغفار تأتي الذرية، يأتي الرزق، تأتي الوظيفة. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أخي الطائر، الطائر هذا الصغير العصفور الذي لا يملك حولا ولا قوة ولا تفكير ولا تدبير ولا عقل، يخرج يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطائر يخرج من عشه ما يدري هل يلقى حبا أو يلقى يعني ثمرا أو يلقى طلعا، ويأتي في المساء وحواصله مريئة وبطونه مريئة بالرزق. أفلا يرزق الله الإنسان السميع البصير؟ يقول أحد ابن جوزي في صفة الصفو في كتاب آخر من كتبه إنه بعض الأولياء يقول: رأيت عصفورا يأتي إلى نخلة، والنخلة طويلة طبعا، ليس من عادة العصفور أنه يبني عشه في النخلة، العصفور دائما يأتي إلى الشجر الصغير فيبني العش فيها. قال: فتعجبت كيف يأتي ويذهب. فتسلق هذا الرجل إلى النخلة فوجد فيها حية عمياء، الله سخر العصفور يأتي لها بلحم المجزرة مما يلقى في المجزرة يعني في المزبلة، فإذا اقترب منها ورور العصفور وهي عمياء ففتحت فمها فألقى اللحم في فمها. سبحان من سخر هذا لهذا. النملة، هل رأيتم من أصغر الكائنات النملة؟ تصور مملكة النملة، ألف فيها كتب، فيها مثل كتاب النملة البيضاء وكتاب النملة السوداء. أنتم يا من شك في قدرة الباري، فقط أرجوك أن تقرأ مملكة النملة، أرجوك أن تعيش مع النملة في مملكتها. شوف من الأعاجيب في مملكة النمل. النمل في الصيف وقت تحصيل، وقت جباه الأرزاق، تذهب النملة في 4 أشهر تجمع رزقها، ما تأكل الذي تجمعه في الصيف. ماذا تفعل؟ عندها مخازن أرضية تحت الأرض في بيوتها خلفية خلف السكن، فتأتي بحب القمح وحب الشعير فتضعه في المخازن. طيب، أليس احتمال أن ينبت حب الشعير أو حب القمح أو حب العدس؟ ماذا تفعل؟ تقسم الحبة مرتين علشان لا ثنتين علشان لا حتى لا تنبت يعني في الأرض، وتضعها في المخازن ولا تأكل منها بقدرة اللطيف الخبير، لأن تعلم أن سوف يأتي وقت الشتاء. ترى وقت الشتاء 4-5 شهور ما تخرج، سوف تأتي الأمطار والثلج والعواصف والريح الشديدة. فتعرف بحكمة اللطيف الخبير، من الذي علمها؟ إنه اللطيف الخبير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهي في الصيف تستهلك من خارج البيت من برا، فإذا جاء الشتاء والربيع جلست في بيوتها وتستهلك من المخزن، فإذا انتهى المخزن أتى الصيف، وهكذا رحلة الشتاء والصيف. ما الذي علمها؟ الواحد الأحد. النحل الآن ضع 1000 خلية ضعها في وادي النحلة، تذهب تأخذ من الزهور تختار غذائها ليخرج عسلا، وتأتي إلى خليتها بين 1000 خلية، ما تذهب إلى الخلية الثانية. من الذي دلها؟ اللطيف الخبير. حتى في كاتب غربي اسمه كيرسي ميرسون له كتاب الإنسان لا يقوم وحده، ذكر يقول: من الذي دل النحلة؟ قال علماء: اللطيف الخبير. قال: عنده أوريال يعني عنده اتصال، جهاز اتصال، لكنه اللطيف الخبير الذي دلها وعلمها. فهي تؤمن باليسر بعد العسر. فأنت إنسان ما تؤمن باليسر بعد العسر، تظن أن أغلق الباب ما في باب آخر، ما في مفتاح، ما لا هناك فرج في الآفاق. إذن يا أيها المبتلى المسجون المغموم المهموم الفقير المريض، سوف سيجعل الله بعد عسر يسرا، يسر الله علينا وعليكم، فتح الله لنا ولكم، بدل الله الحال بأحسن. أحسن الظن برب خلقك وصورك، فإنه سبحانه وتعالى لطيف بك. هو أصل البلاء مدة، وإذا انتهى انقلب بإذن الله. فهي الأيام، يقول أبو العتاهية، هي الأيام والعبر وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فإن الله والقدر. الله سبحانه موجود والله حاكم، وأبشر والقدر بإذن واحد الأحد، يقدر الله لك الأحسن والأجمل. حتى في مسند أحمد، لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. حتى المعصي إذا صبر وندم وأسف واستغفر وتاب كانت خيرا له. فإنها يقول أحد الصالحين، رب معصية أدخلتك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. كيف هذا؟ رب معصية ترتكبها فتتوب منها وتندم وتأسف وتكفر وتكون نصب عينيك وتحزن فتدلك على طريق الجنة، ورب طاعة تعملها فتعجب بها وتدل بها على الله وتتكبر وتنسى فتكون طريق إلى النار. إذن الطريق أو مسألة اليسر قادمة وقريبة، وعليك حسن الظن. حتى في الصحيحين، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء، يظن بما شاء. من ظن الله سوف يرحمه وسوف يفرج عليه وسوف يسهل أمره وسوف ييسر له، يسر الله وسهل ورحم. ومن ظن غير ذلك فعليه دائرة السوء. أتى صلى الله عليه وسلم يزور أعرابيا بدويا مريض بالحمى، وإذا بالحمى ترجفه، لأن الحمى شيء مذهل، إذا تولجت الجسم نسأل الله العافية تدخل في كل عضو. حتى يقول المتنبي عن الحمى في قصيدة الحمى الميمية الرائعة الشائعة، يقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليت تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يقول الحمى: أبنت الدهري عندي كل بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام؟ يقول: عندي مصائب كثيرة، كيف استطعت تصلين مع المصائب إلى وصلت جسمي؟ الشاهد أنه أن الله سبحانه وتعالى يجعلها كفارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار الأعرابي الشيخ هذا وجد الحمى تهز هزا، قال صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، طهور، يعني إذا كسرت المريض ما السنة تقول طهور، يعني طهرك من الخطايا. قال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يقول: ما هي الطهور، هذا منكر، يعني ما عنده نفس إيمانية. قال: لا، ما هو طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذن ما دام تختار هذا فنعم. فمات من حمى في تلك الجلسة وفاضت روحه. فمن شاف اليوم منه من شاف ليكفر. تريد الخير، ترجوه، تظن بالله الظن الحسن، تتجه للطاعة، أبشر بما يسرك. البعيد المنحرف الضال الشاك له عليه دائرة السوء. وإذا ما أنزل السورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هناك قوم نزل عليهم القرآن قال: فازدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوم قال: زادهم رجسا إلى رجسهم، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. إذن انوي الخير واتجه للحق، وظن في الله الظن الأكرم الأجمل، أنه يختار لك دائما الأحسن. وبشر دائما يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل: أرجو أن ننزع التشاؤم من حياتنا والكآبة. بشر يا أخي، بشر إخوانك، الله سبحانه وتعالى يحب أن يبشر عباده. فبشر عبادي، بشرهم بالفعل الحسن، بشرهم بالنجاح، بشرهم بالغنى، بشرهم بالمستقبل الأجمل. لأنه دائما إن شاء الله أن الأمل المؤمن يحدوه إلى أن يكون غده أحسن من يومه ويومه أفضل من أمسه. أسأل الله أن يختار لنا ولكم الأصوب، وأن يسهل لنا ولكم، وأن يجعل لنا ولكم مردا جميلا إليه سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.